وبقبل راس الأخ اللي زعل، بقول له أنا آسف، حقك عليا، ما تزعلش، بس الخدمين دول جايين عشان يخدموك، فلما يقول لك إيه اقعد جنب ده شوية اسمع الكلام، ارجع ورا شوية اسمع، ده دي خدمة ليك. خلينا نتعاون على إن يكون درسنا رباني. احنا قلنا ايه زمان؟ درسنا رباني يريده الفيل والعصفور. هو الدرس الرباني كده، العصفور ياخد منه على قده، واحد بيطلع بكل بكلمة كلمتين جملة جملتين، وفي فيل محتاج 300 لتر عشان يشرب، ده هيشبع وده هيشبع. بس اقول لك حاجه صغيره ما تزعلش مني، زمان واحنا بادئينها بحكاوي يا خالد، ماشي، صلى على الرسول صلى الله عليه، يا عم زيد النبي صلاه، زيد صلاه على النبي. احنا الليله دي ليلتنا كلها بركه ان شاء الله، اللهم ارزقنا بركه هذه الليله، اللهم انا نسالك نورها وفتحها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. احنا قلنا نورها فنورها. خليكم على يقين في الله بقى. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، خيرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. واللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية، آمين. كنت بقول إيه بقى زمان؟ كنت داخل وأنا عيل صغير كده مع شيخنا في الروضة، روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا السجود في الروضة في هذا الرمضان. فواحد راح زقني زقه كده ولا داس على دماغي وانا ساجد، فقمت ايه، فالشيخ قال لي اطلع برا، اترك نفسك في الخارج وتعالى، ما تدخلش الروضه وانت محمد حسين يعقوب، ادخل الروضه وانت العبد المذنب الفقير. هي دي عايزك لما تيجي تقعد هنا، انت مش ابن الباشا ولا الباشا نفسه طبعا، العبد المذنب الفقير. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. انت جاي عشان تطول الأربعة دول بس. الشيخ يقول ايه بقى؟ ما يقولش ايه ده رزق، زي ما قلنا كده رزق الفيل والعصفور، خد رزقك وما ليش دعوة برزق غيرك، خد رزقك في الكلام ده، خد الكلام اللي جاي لك انت مخصوص. انا بحبكم في الله. كانت دي النقطة الأولانية، إن ما الخدمين دول شغالين لخدمتك، يعني لما تشوف واحد بيفرش السجادة ولا بيلمع الميكروفون ولا بينظف اللي مش عارف إيه، مالكش دعوة يا عم، سيبه. أنت مش عاجبك الكلام ده ما مش مشكلة، برضه سيبه يعمل اللي هو عايزه، ولكن لو غلط نذبحه. هو شغلته إنه يخدمك، ولما أنت تقول له حاجة يقول لك حاضر يا سيدي. شغلت انا اولهم، انا خدامك، ربنا سخرني هنا لخدمتك، ربنا سخرني شغلني خدام ليك، فانا هنا شغلتي ايه؟ خدام. برضو بالمرة في القصص والحكايات، كانت بنتي زمان الحق إيمو زوجة الحق ليس الله يرحمه، موجود موجود تجوز الرحمة على الحي والميت يعني. فالشاهد إيه، كانت صغيرة البنت دي في تواية طول عمرها، كان ساعة أحمد بهاء الدين ولا بهاء الدين بتاع التعليم ده منع الحجاب في المدارس، فهي كانت لابسة خمار أبيض طويل كده، فالمفتش قال لها لا الخمار، قالت له ما لعوش، قال لها لو ما قلعتش قلعوا لك بنفسك، قالت له لو مديت إيدك هكسرها لك. كانت في تانية ابتدائي 8 سنين. قال لها مين دي؟ قالوا له دي بنت الشيخ يعقوب. لما عرفت زي ابوها. هم هي دي بقى اللي في اولى ابتدائي ولا حاجه، كانوا عندهم في كتاب القراءه ابي يعمل ضابط شرطه، فالمدرسه بتقول لها ابي يعمل ضابط شرطه، قالت لا. فالمدرسه قالت لها امال ابوكي بيشتغل ايه؟ قالت لها شيخ، قالت لا. فجات لي بتقول لي، لما قلت لها شيخ الست اتخضت، لما حد يسالني ابوكي بيشتغل ايه اقول له ايه؟ قلت لها قولي له خدام المسلمين، انا شغلتي ايه؟ خدام المسلمين، ما هي دي شغلتي، انا جاي هنا عشان اخدمك، فلذلك انا مش عايز حد يزعل مننا ولا يزعل من الخدمين، كلنا هنا لخدمتك. والاخ اللي غلط انا ما رضيتش اقول يا فلان ولا يا فلان، انا ما اعرفش اسم الاخ اللي غلط، الاخ اللي غلط بقول له انت هنا شغلتك خدام، تتعامل مع الناس دي، شوف الخدام يتعامل مع سيده ازاي، اتعامل معهم كده. كل الخدامين بتوعنا عندنا هنا في 20 واحد في خدمة المسجد وخدمة الدعوة وخدمة الدرس، فالعشرين دول اسمهم الخدامين. هذه الاولى. الثانية انا بحبكم في الله. الثانية، سنبدأ منذ الليلة دورة الاستعداد لرمضان. دورة الاستعداد لرمضان ستستمر على جميع الأربعاء القادمة بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى يوم 2 شوال دايما لقاء الربانية الكبير، 2 شوال اللي هو تاني يوم العيد، تاني يوم عيد الفطر، هيكون في مسجدنا في مجمع الربانية أمام مستشفى الصفوة. حاولوا في مرة من المرات وانت جاي في الأربعاء دي تعرف مكانه بإذن الله تعالى. أنا حاولت أن أنا أخلص في 15 يوم في أسبوعين، لكن هكرر الكلمة اللي أنا قلتها في درس العصر، المشكلة في الصنايعية، المشكلة في الصنايعية. أنا نفسي أعمل بيت ربنا أفخم حاجة وأحسن حاجة وأنظف حاجة وأحلى حاجة، فعشان تجيب صنايعي نفسي ألاقي صنايعي صلاة. مش عجباني صلاة الشيخ علاء النهاردة دي، مش عجباني، عايز أصلي يعني سيبني ساجد لما أقول حاجة، يا عم مستعجل على إيه؟ سيبني ساجد لما أقول حاجة، استبر شوية في السجود لحد ما استوي، ثم اسجد حتى تستوي ساجدا. اصبر شوية. الشاهد إيه؟ نفسي في صنايع صلاة، نفسي في صنايع ذكر، يعرف إزاي يذكر ربنا، نفسي في صنايع دعاء، يعرف يستفتح أبواب السماء على طول تنزل الإجابة. نفسي ألاقي في صنايعي دعوة، يعرف يقنع الناس اللي زعلانة مننا وبتهاجمنا وبتخصمنا وبتشنع علينا، على المسلمين أقصد يعني. نفسي الكلام ده مضى عهد الهواه، هواه لا يستطيعون أن يواجهوا الحواه. إحنا بنواجه النهاردة حاوي بيلعب بالبيضة والحجر، حواه. عشان كده محتاجين محترفي دين، ناس صنايعية يعرفوا يشتغلوا صح. أنا اكتشفت دلوقتي من التعامل مع الصنايعية إن الصنايعي الجيد غالي ونادر، ويديك معاد بعد شهر، وله حق، وانا لازم اصبر عليه. فامنت بالله إني صناعة إخوة محترفين دين محتاجة وقت. بس أيها المبتدئ اصبر على ذل التعلم، اصبر. قال إيه؟ إذا وضع في الماء زيت ثم صب فوق الزيت ماء طفى الزيت فوق الماء، فيقول الماء للزيت كيف ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطحن والعصر وبالصبر يرتفع القدر. فيقول له وإن فإني أنا الأصل، فيقول الزيت للماء أستر عيبك، فإنك إن قارنت المصباح انطفى بخلافي أنا. بالصبر يرتفع القدر. بطالب إخواننا بالصبر، ده أنا بطالب الأمة كلها بالصبر، بطالب مصر كلها بالصبر. مصر كلها مستعجلة. قلت المشكلة الكبيرة يا ناس إن ساعة مشانه حسني مبارك أسأل أن يعامله بما يستحق، اللهم انتقم من الظالمين جميعا. ساعة ما مشي الناس كانت الفرحة الهستيرية اللي حصلت دي مفكرين ان تاني يوم اللي مش لاقي جواز هيتجوز، واللي مش لاقي شغل هيشتغل، واللي مش لاقي شقة هيلاقي شقة، والدنيا هتغرق فلوس. فوجئوا ان الايام بتعدي ومحدش فالناس مستعجلة. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. الدورة الربانية للاستعداد لرمضان 1434 عنوانها محركات القلوب. اللهم إنا نسألك أن توجه قلوبنا ونواصينا إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. وهي تتضمن في البداية شرح حديث عبادة في الهرج كهجرة إلي، وذكرنا أن للعبادة عشر قواعد. القاعدة الأولى أن العبادة هي المقصود من إيجاد الخليقة. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالحق أن هؤلاء الذين خلقوا في السماوات والأرض أن كل مخلوقات الله متعبدة. الله جل جلاله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلذلك أنت مخلوق للعبادة، خلقت لتعبد الله. ليس هناك في الكون إلا عبد ورب. القاعدة الثانية لا بد للعبادة من استعانة. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكلما رأيت مخزولا مبعدا فاعلم أنه لم يستعن كما ينبغي بالله. إذا شفت نفسك مش عارف تقوم الليل، بلاش الأسود المرة الجاية، تعال بأبيض. إذا شفت نفسك مش قادر تقوم الفجر تعمل إيه؟ يبقى أنت ما استعنتش بالله بطريقة مظبوطة. لو استعنت بالله لأقامك. اللي مش قادر يبطل السجاير ما استعنتش بالله، استعن بالله وانت تبطلها خلاص من النهاردة، تبت إلى الله. طب احلف خلاص كسبنا واحد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا رأيت نفسك بتحب واحدة من في الحرام ومش قادر تبطلها، اعلم انك ما استعنتش بالله، انت بتحاول لكن ما استعنتش. لو استعنت بالله لكفاك، أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى كاف بلى. كتير طلبتك يا عم عجمي الله يرحمك، ياض يا أشرف الله يتوب عليك، يا عم الحاج أبو الفتوح الله يغفر لي ولك، كم قلت لك أطول سجدة سجدتها في حياتك قد إيه؟ ولسه برضو أنت في الدقايق، أمتى بقى هتسجد ساعتين؟ أمتى؟ مش قادر يا ابني، استعن بالله، لابد للعبادة ها؟ من استعانة، ما تقول معايا استعانة. من استعانة، قول استعنت بالله. استعنت بالله على ايه؟ ما بلاش الأمانطة دي، ما تمشيش ورايا، خليك صاحي. انا دايما اقول ايه، ان الشيخ اللي يقول لك خليك ورايا، امسك في ديلي، حط ايدك على كتفي، يبقى غلطان. لا، ده انا عايز اقول لك الطريقه اهو، امشي حتى لو ما لقيتنيش، امشي امشي في الطريق، مالكش دعوه بيا، ما ترتبطش بيا، خلي استعانتك بالله. استعنت بالله على ايه؟ على نفسي الاماره بالسوء. عرفت؟ استعنت بالله على ايه؟ هو انت فكر ان نفسك مش اماره بالسوء؟ مالك كده؟ مش عارف غلبان؟ ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. عايز نتواعد ونتعاهد، احنا بقى في دوره، دوره الاستعداد لرمضان، فكل الشغل اللي هنتعاهد عليه ده عهد بيني وبينك قدام ربنا. هنتعاهد ونتواعد الليله انك تقوم ركعتين طوال حلوين زي العسل، كلهم ب رب إني مغلوب فانتصر. قول يا رب أنا مغلوب من نفسي الأمارة، انتصر لي منها. ده معناها رب إني حفظتها. خلاص اتفقنا؟ انت يا ابو قميص مخطط. هي الليلة رب إني مغلوب، حتى لو قمت برضو اعمل حاجة، برضو هتصلي ركعتين ان شاء الله. امسكوا حتى لو قمت برضو هتصلي ركعتين، ماشي؟ اتفقنا؟ وتقول ايه؟ رب اني مغلوب فانتصر. ينتصر لك من مين؟ من نفسك الأمارة بالسوء. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أعداء الدين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم إنا نسألك أن تمكر لنا ولا تمكر بنا يا رب. القاعدة الأولى، أنت عبد، ليس في الكون إلا عبد ورب، خلقت للعبادة، أعبد ربنا. القاعدة الثانية، لابد للعبادة من استعانة. العبادة كمال الحب مع كمال الذل، غاية الحب مع غاية الذل. هقول لكم حتة من درس العصر برضو، قلت له طول ما انت بتحب مراتك ما انتش نافع. لا، حبها لله. خلي علاقتك بزوجتك الحب ايه؟ لله، بحبها لله على قد ما فيها من طاعة وعلى قد ما بتعيني على الطاعة، واكرهها في الله على قد ما تعطلني عن طاعة وعلى قد ما تحببني في معصية. كده تنضبط العلاقة بين الزوج والزوجة وتعيش السعادة. ساعتها لما تعرف كده بحبك في الله، هو انا اخوك احنا في المسجد وانت عامل لي فيها محمد حسين يعقوب، ايه بحبك في الله دي حب ايه ده؟ لا ده اعلى واكمل حب في الحياة. بلاش تقول لا بحبك في الله، قول لا بحبك في الله. خليها بينك وبين ربنا، انا على قلبك، لان كمال الحب الحب لله، غاية الحب الحب لله جل جلاله. يبقى العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، اللهم اجعلنا أعز خلقك بك بالذل لك. إخوتي غاية الحب مع غاية الذل. كنت بقول لإخوتي الدعاء الرباني النهاردة، عندنا شوية دعاء من الشرقية حلوين كده زي الفل إن شاء الله أرجو ذلك، وشوية دعاء من المنيا، والناس كلها الموجودة حلوة وطيبة. كنت بقول لهم أضر شيء على العبد الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس واحتقار الآخرين وحب العلو على الخلق وحب المدح وحب الثناء وحب أن يمدح الإنسان ويثنى عليه بما ليس فيه، ده أضر شيء على الإنسان. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. انت مين؟ المذنب الفقير. عايزك تجرب يا ابني تزل نفسك مرة، تروح المسجد تمسح الحمامات، امسح الوسخ بتاع الناس وقول يا رب انا بنظف قذارة الحمامات فنظف لي قلبي. اقعد كده عند الأحذية بتاع الإخوة ونفض الأحذية وامسحها ورصها قدام باب الجامع. شوف إنسان فقير من المتسولين اللي قاعدين في الشارع، وهات سندوتشين فول وطعمية واقعد جنبيه وكله بقه وكل معاه. ابتكر لك حاجة، ابتكر لك حاجة يبان فيها ذلك خضوعك، وربنا يشوف من قلبك يا رب وعزتك وجلالك لولا أنت لم أفعل هذا، ما فعلت هذا إلا لأجلك ذلا لك، فاجعل ذلي شفاعة لي عندك. قرب قرب حتى يا ابني، اعمل حاجة لله. غاية الحب وكمال الحب لله يمنعك أن تصرف أي شيء من الحب لغير الله. ادينا المثال ده 9234 مرة قبل كده، ممكن أقول 9235 بدون تفاصيل. ببساطة انك ما ترضاش ان مراتك تحبك 97.5% وال2.5% تحبهم لحد تاني، صح؟ انت ما ترضاش، يبقى ربنا يرضى انك تحبه 98% و2% لمراتك؟ يرضى ربنا؟ ردوا عليا. ما يرضاش انك تحبه 99.5% و1.5% لغيره مهما يكون هذا الغير. كل قلبك لله، وبعد كده أي حد يتحب لله. سيبك من التفاصيل، اللي بيقول لك تفاصيل في حب طبعي وحب غريزي وحب شهوة وحب وانا اعود افنطها في قلبي؟ ما هو لك قلب واحد؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، جواك قلب واحد ما تقطعوش. إلا من أتى الله سليم، سلموا سليم ما تقطعوش. القاعدة الأولى، أنت عبد المذنب الفقير. القاعدة الثانية، استعن بالله يعطيك. العبادة غاية الحب مع غاية الذل، الاستعانة، الثقة بالله والاعتماد عليه. فهمني أخي، اسمك إيه؟ أيمن. رجب تاني. احنا خلاص دخلنا في شعبان بقى. صلى على الرسول، صلي. شوف يا عم رجب، الاستعانة، الثقة بالله والاعتماد عليه. الثقة سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض. ثقة، قلت لكم قبل كده، دخلت المحكمة مرة لقيت واحد قاعد حاطط رجل على رجل كده، ايه يا ابني عندي قضية، امال مالك يعني قاعد مبسوط كده ومطمن قوي؟ قال اصلا انا موكل محامي كبير قوي. طب اذا كان ده اللي وكل محامي يبقى كده، امال اللي موكل ربنا يبقى ايه؟ بس كده، الثقة بالله والاعتماد عليه. عشان كده قالوا ايه؟ من سوء الادب مع الله ان تتوكل عليه ثم لا ترضى بقضائه. وبعض الناس بيفكر ايه؟ انك توكلت عليه يعني يديك اللي انت عايزه. لا، التوكل انك تفوض اليه وترضى بقدره. ثقة بالله والاعتماد عليه. القاعدة الثالثة، دول فاتوا على فكرة الثلاثة دول قبل كده. هي القاعدة الأولى كانت إيه؟ كانت إيه؟ الغرض من خلقك وإيجادك العبادة. والقاعدة الثانية كانت إيه؟ الاستعانة، لابد للعبادة من استعانة. ما استعنتش مش هتعرف تعبد ربنا. ثلاثة، لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. طول ما انت متعلق بحد غير ربنا ما انتش عبد ربنا. قال الله في الحديث القدسي، من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته. من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. يلا في 60، مش عايزك ولا اللي انت عملته. من عمل عملا وأشرك فيه غيري، يبقى طول ما فيك حتة للدنيا، لشهوة من الشهوات، حتى لهوى ومزاج، حتى لصنمك وطغوتك لنفسك، عمرك ما تنفعله. ما تبقاش بتاع ربنا أبدا، ما تبقاش رباني حتى حتى يصير كلك لله، كامل على بعضك، عقلك وقلبك وعينك ودنك ولسانك وإيدك ورجلك ودمك ولحمك وشحمك، تبقى كلك خالص لله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلك لله. القاعدة الرابعة الجديد النهاردة بقى. القاعدة الرابعة إن في العبادة للناس مقامات. للناس مقامات. وعشان كده دي الدورة دي مهمة جدا في الحتة دي. وآثرت أن أستكملها هكذا. إن واحد هيقول لي النهاردة الواد الجديد ده مش الواد الجديد الواد الجديد الأخ الجديد يعني قصدي اللي جاي النهاردة ده جديد عايز يسألني أنا عايز أستعد رمضان إيه الدافع يا أحمد يا عبده أنت لسه زعلان؟ طيب ايه الدافع ان هو يسال السؤال ده؟ عايز اقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك وصلوا على النبي صلى الله عليه. اسكت انت عشان اسمعهم يا اخي. عايز اسمع الناس دي بتصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. انت من يوم ما بلغت الحلم كم سنه دلوقتي؟ بلغت وانت عندك 12 سنه وعندك دلوقتي 21 يعني بقى لك 10 سنين. 10 سنين بتصوم رمضان. لا انت بتصوم من سن 6 مش مشكلة يعني بنتكلم بعد البلوغ لما بقيت مكلف. بتصوم رمضان بقالك كم سنة؟ 10 سنين. ماشي. فات عليك 10 رمضان في 30 يوم ب300 يوم. 300 ليلة. 290 يا عم احسب على 29 ما تزعلش ما تشغلش دماغك معايا. الله ركز بقى. 290 ليلة في رمضان 290 فرصة للعتق من النار. السؤال هل اعتقت رقبتك من النار؟ لا. قل لي ليه لا؟ يعني بالراحة علينا. ممكن تكون اعتقت رقبتي من النار. لا، لأني لو اعتقت رقبتك من النار ما كانش بقى ده حالك. اللهم أصلح أحوالنا لأحسن الأحوال. فساعتها تقول لي النهاردة بقى طب بالله عليك أنا نفسي تعتق رقبتي من النار السنة دي. أعمل إيه؟ أقول لك الناس مقامات. اللي عايز تعتق رقبته من النار ده مقام عالي أدها. أهلا وسهلا. مش أدها سيبها للي يقدر عليها. عشان كده الناس اختلفوا في أنفع العبادات وأفضلها عند الله. الواد أحمد بتاع زمان أقول الحمد لله نضف ولبس جلابية بيضة وطاقية بيضة وحلو. هو أنت أنا عارف اسمك انسيت. ممدوح. حلوة ممدوح. دوحة حبيبي. صلى على الرسول صلي. صلى الله عليه وسلم. أنفع العبادات إيه وأفضلها عند الله؟ يعني أحسن حاجة أعملها لربنا أعمل إيه؟ الحمد لله. السلام عليكم سيد. ربنا يشفيك ويتم شفاك ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اشفي بنت أخينا محمد وسائر مرضى المسلمين. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم أنزل على قلوب مرضى المسلمين برد الصبر والرضا. اللهم داوي جراحهم وآلامهم وألهمهم الصبر والرضا. آمين. أنفع العبادات، السؤال ده ما تتلفتش تاني يا أبو نظارة، قالوا اسمه نور. طيب مش أنت. أنفع العبادات، معلش معلش عشان نبقى مع بعض واحدة واحدة، يبقى مش مخطط. قل لي، خطر على بالك السؤال ده؟ خطر على قلبك انك تقول يا ترى انا نفسي اعمل حاجة تفرح ربنا؟ حصل كده في قلبك؟ في قلب ربنا شاف من قلبك المعنى ده، انا نفسي اعمل حاجة كده احسن حاجة عند ربنا، حاجة اللي ربنا بيحبها اكتر حاجة؟ اذا ما كانش خطر ببالك يا ريت تحرك قلبك. اسمها ايه؟ محركات القلوب، محركات القلوب. فعشان كده وظيفتنا في الدورة دي ان نخلي قلبك ايه؟ اتحرك. اتحرك فين؟ اي ناحية؟ انا بقولك اهو، واحد، خلي قلبك يتحرك الى يا رب ماذا تحب لافعله، ايه احب شيء اليك لاتقرب به اليه. العلماء يتكلموا كتير كتير، وهقول الكلام كله وليلتنا طيبة إن شاء الله. صنف قالوا إن أفضل العبادات أشقها على النفوس وأصعبها. بتلاقي الواد إبراهيم المنياوي ده بيحب الصيام، فعمال يصوم اثنين وخميس، يصوم يوم ويوم، يصوم أسبوع، يصوم أسبوعين على بعض، عمال يصوم وما بيجيبش سيرة القرآن. بتختم يا ابني كم مرة في الصلاة؟ ما أنا بصوم. طب والقرآن؟ أصل صعب علي شوية، محتاج وقت وأنا ما عنديش وقت. يا غلبان، أنت ما عندكش وقت، ده أنت مضيع وقتك كله. فقالوا إيه؟ إن أشق العبادة على النفس، يعني أنا سهل عندي الصيام، سهل عندي القيام، لكن صعب. لا بلاش بلاش كده، خلي عشان نبقى صادقين. سهل عندي تلاوة القرآن، وسهل عندي القيام، وسهل عندي الصلاة، وسهل جدا عندي الصدقة، وسهل وسهل، بس الصيام ما بقدرش أصوم. يبقى هو ده أحسن حاجة بالنسبة لك. ليه؟ قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها، وتلك حقيقة التعبد. يبقى حقيقة العبادة إن ما عبودش ربنا على هوايا، على مزاجي، باللي يعجبني، بالسهلة. ليه؟ لأن وجود حظ للنفس في العمل يفسد العمل. واضح ولا ترجم؟ ما ترجم يا أخي، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأجر على قدر المشقة. إذا وجد للنفس حظ في العمل، حظ في العمل، إن الإنسان مثلا إيه، تلاقي عايزين حد ما يزعلش، زي الواد سيد عطوة ده حبيبي، ها، نشيط في الدعوة، يقعد مثلا 3 4 5 6 7 18 ساعه يحضر في درس ويكتب في خطبه ويروح يسافر 300 400 كيلو ويخطب ويدي درس الظهر ودرس العصر ودرس المغرب ودرس العشاء، دي ما يتعبش فيها. لكن لو قلت له صلي ركعتين بالليل بجزئين، عمره ما عمل. صعب على نفسه دي. لكن لو قعد 3 4 5 ساعات على المكتب يكتب، يكتب. يبقى الأولانية فيها حظ نفس، فيها شهوة نفس، فيها شهوة خفية، إن الناس كلها تقول الشيخ، الشيخ راح والشيخ جه والشيخ عمل والشيخ قال والشيخ سوى، لكن اللي في ركعتين في خلوة حد شايف حاجة؟ ما يعملوا الشغل. يبقى كده الشغلانة الأولانية حابط حابط، بيشتغل لنفسه مش لله. مش قلت لكم زمان إن بعض الناس في بداية الدعوة تلاقيه شاف الشيخ سيد حسين العفاني ربنا يكرمه حبيبنا في الله، فكتب مجلدات كده مدهبة وفي التلفزيون والشرايط والاسطوانات وعن النت، فقال لك أنا نفسي أبقى زي الشيخ ده، فرسم لنفسه صورة جواه في قلبه، بنى لنفسه جواه صنم لنفسه اللي عايز يكونه، فالصنم ده الصورة دي حفظ القرآن، فيحفظ القرآن مش لله للصورة. يبدأ يلبس ويعمل مش لله للصورة، يبدأ يتعلم العلم للصورة، يبدأ يدعو إلى الله للصورة، لأن الصورة اللي هو رسمها دي لازم يبقى. سيبك من كلمة الداعية، أنا عايز أقول لك أنت نفسك رسم لنفسك صورة بتحب الناس يشوفوك في الصورة دي، فبيصلي مش لله للصورة، بيعمل عمرة مش لله، بيحج للصورة، بيتبرع ويتصدق ويبني مسجد للصورة. لو سمحت هد الصورة، هد الصنم، انسى نفسك خليها لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. هؤلاء أهل المجاهدات والجور على النفوس، وقالوا إنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. دو الصنف الأول قال لك لازم بقى أدغدغ نفسي. الصنف الثاني قالوا لا لا لا لا لا، أفضل العبادات الزهد في الدنيا وعدم الاكتراث بكل ما هو دنيا. الناس التانيين دول فكروا ان دي غاية، ان الزهد في الدنيا ده ايه؟ غاية. والزمن بتاعنا ده انا سميته زمن ايه؟ فاكرين؟ نسيت يا احمد؟ اللخبطة، زمن اللخبطة. الزمن ده زمن اللخبطة، تختلط فيه الغايات بالوسائل، تتحول فيه الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات. ظنوا أن الزهد غاية فشمروا إليها وجعلوها أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا رأس كل عبادة وغاية، وده غلط، لأن الزهد في الدنيا مش غاية، ده وسيلة. كان نفسي أرى لكم بس مش عايز أزود وطول درس الليلة دي، عايزين نخلص. بقول إيه؟ إن أيهما أفضل للعبد، إنه يزهد في الدنيا أو إنه يتمتع بالدنيا؟ قالوا كشف الغطاء في هذا أن المقصود من العبد تفريغ القلب من هم الدنيا وتعلق القلب بالله. وكم من غني لم يشغله غناه عن الله بل زاده قربا من الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. يا مناس فقير ومشغول بالدنيا ومجنون بالدنيا وبيلهس وراء الدنيا، وكم من غني مركز في العبادة وقريب من ربنا. أيهما أفضل؟ المطلوب مش انك تكون ايه، غني ولا فقير، مطلوب انك انت قلبك خالص لله. وعملوا عليه واحتجوا بأحاديث وآيات منها قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على وسط. وقالوا أن عمل العامل قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العامل كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وكثير من الأدلة. وقالوا أن صاحب العمل المتعدي النفع المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه. شكرا لكم، بارك الله فيك. أخي في الله سيبه سيبه سيبه انطلق انطلق أخي انطلق رحمك الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى الجهاد أفضل أنت وقت الجهاد. وإن آل الأمر إلى ترك الأوراد من صلاة قيام الليل وقراءة القرآن والذكر كل ده تسيبه وتجاهد، لكن مفيش جهاد نعمل إيه؟ واجب الوقت بقى. مثلا ببساطة الأفضل في حال دخول الضيف عليك إكرام الضيف والانشغال به عن الود المستحب. الأفضل في وقت السحر أستقبل الضيف بقى ردوا علي، يعني أنا دلوقتي في السحر الساعة 4 لا 4 ينفجر على 4 أنا لسه صارش من البلد دي لسه ما عرفتش. فواحد جاي بيخبط ثلاث ساعتين ونص بالليل ما عرفتش عليه بيصلي الوقت في السحر. أفضل حاجة الانشغال بالصلاة قيام الليل قرآن ذكر دعاء استغفار. الأفضل في وقت استرشاد طيب واحد بيسألني سؤال الأفضل إيه؟ معلمه. الأفضل في وقت الأذان ترك بقى التكبير وترتيل الأذان. الأفضل في وقت الصلاة الخمس جد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وكلما كان أبعد كان أفضل. الأفضل في وقت ضرورة المحتاج إلى المساعدة إغاثة الملوف. الأفضل في وقت تلاوة القرآن جمعية القلب والهمة على الله وقطع المشاغل. أقفل التليفون وما جاوبش على أسئلة وما ردش على مراتي وما لعبش عيالي وقت تلاوة القرآن. وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أن يقبل قلبك على فهم وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره كأن الله يخاطبك منه. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة التضرع والدعاء أفضل من الصيام. الأفضل في أيام عشرة الحجة الإكثار من التعبد. الأفضل في العشر الأخير من رمضان الاعتكاف مع العمرة. الأفضل في وقت مرض أخيك المسلم عيادة المريض. الأفضل في وقت رسول النوازل أداء الواجب. الأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت. أنا واقف أصلي قيام الليل وأمي نادية يا محمد. نعم يا أمي. واخرج من الصف بدون تسليم بدون أي حاجة. هات لي الشرطة اتفضل اعمل كده. حاضر. طاعة الأم في الوقت الأفضل وقيام الليل وهكذا. الأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والانشغال بوظيفة الوقت ومقتضى. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق. عبد قلت لك في العنصر الأول في أصول الوصول إلى الله كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. قلت تلاقي بعض الناس وشين السؤال التقليدي عمرك شفت حد وشين؟ أبدا كلهم بعشر مفيش حد وشين في الزمن ده يا أخي. يعني إيه يكون واحدا؟ بقول لك هو تلاقي واحد بيتعامل مع الرجالة وشه مع الرسول وشه تلاقيه رقيق ولطيف صفوفنا وهذه مع النسوان مع الرجال. نعم عايزين فيش وقت على بكرة تلاقيني سامي مع الأغنية وكبار بوجه ومع الفورة والغلابة بوجه. تعمل في البيت بوجه برا البيت بوجه، تعمل في المسجد بوجه في الشغل بوجه. حصل والله والله حصل. انت مين في دول؟ انت مين فيهم؟ ربنا شايفك يقول لي طب اعمل ايه؟ ازاي انت واحد؟ ايوه انا عبد، انا تلبس وجهي العبد وانا بعمل الورق العبد اللي حاسس ان ربنا شايفه يعاملني ازاي؟ واللي بعمل فقير بعمل غني بعمل كبير بعمل صغير بعمل كافر بعمل مسلم بعمل في بلدي غير بلدي العبد ربنا شايفني وانا عبده. ماذا يريد الله مني؟ يريد الله مني كيف اتعامل مع هذا الشخص او مع هذا الشيء؟ هو ده الاهم في هذا. عشان كده قلت لك ده اختيارنا اهل التعبد المطلق. تانيين اللي قالوا اشق العبادات على النفوس النفع المتعبي الى اخره دول تعبد مقيد. تعبد المطلق اللي هو على طول لا اله سالني شيخي مره شيخا بيسالني كده انصار يعني حتى دلع قال المهم الهي قلبه وبعدين يروح الهي قلبه وبعدين يروح الهي قلبه الواحد يعمل ايه؟ قلت له طب ما جاوب انت. قال لي فقلت ساعتها ان في فرق بين الحال والمقام. الحال هو اللي بيروح ويجي لكن المقام وصلت صلى الله عليه وسلم. الحال بيروح ويجي. الرسول قال لهم لو تدومون على الحال، الحال ما بيدومش. فساعات تلاقي قلبك قريب وساعات ما تلاقيش، ساعات تلاقي قلبك رقيق قلبك قاسي. ده اسمه حال. حال اللي بيبكي يسمع آية يتأثر، يسمع موعظة يتأثر، يعمل حاجة يتأثر، دي كلها أحوال. عشان كده قلت الأحوال لا تعلم. يعني إيه؟ البكاء ده حال. وأنا ما أعرفش أعلمك البكاء، لكن أعلمك المقام اللي يجيب الحاجة. أعلمك الخوف من الله اللي يخليك تبكي. وصلت؟ هي انك انت محتاج تتعلم مقام، مقام الصبر اللي يخليك تثبت، مقام الشكر اللي يخليك تخضع للنعمه، ومقام الخوف اللي يخليك تبكي ويرد قلبك، ومقام الى اخره. فانت محتاج هو ده انك انت ترقى الى المقام، انك تسجد. عشان كده قلنا مقامات إياك نعبد. الناس إيه؟ ما مات وما منا إلا له مقام محلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. هي دي إنك أنت لازم تعرف تتعلم عشان تبكي مش إزاي أبكي، لا إزاي أخاف. فلما خاف طب تعرف بالله عليك ان بعض الناس لما بيخاف ما بيبكيش وانما بيبكي مع الرجاء. يعني لما اسمع ايات العذاب ما بتخليش ابكي. اللي بيخليني ابكي ايات الجنه وايات وصف ربنا جل جلاله وحب الشيخ علاء بدأ بينا صلاة العشاء الليالي: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. كنت متوقع أنه يكمل بيقولي: هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نواجذ الضروس امسك فيها بايديك واسنانك. ثم تاب، هل يعود إليه أم إلى أقل منه أم إلى أعلى منه؟ قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنك تتوب وترجع في ناس أولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، وفي ناس هيهات هيهات إذا أقبل رجل على الله 1000 سنة ثم انشغل عنه لحظة لكان ما فاته في هذه اللحظة خير مما حصله في 1000 عام.